طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق ذكرنا أن السيد الفوئد مظله يقول استصحاب الأحكام لا يجري مثل استصحاب النجاسة، الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه فسوف نشك في بقاء النجاسة. المشهور من العلماء ماذا يقولون؟ يجري استصحاب النجاسة ونحكم بأنه نجس، ولكنه دام ظله يقول أنا لا أحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة معارض بمن؟ باستصحاب عدم جعل النجاسة، عدم الجعل الزائد. نشوف هل الله عز وجل جعل جعلا زائدا وجعل النجاسة في فترة ثبوت التغير بلا إشكال، أما في فترة زوال التغير نشوف هل جعل النجاسة أم لم يجعل؟ استصحاب المجعول، المجعول يعني شنو المجعول؟ نجاسة. ماذا يقول؟ بلين نجاسة موجودة. استصحاب عدم الجعل ماذا يقول؟ كلا. فيتعارضان. وفي كل حكم قلنا إذا أريد نستصعب هذه الشبهة، شبهة المعارضة تأتي. هذا حصيلة ما أكتبنا فيما سبق. الآن الجواب، وقلت هذه الشبهة من الشبهات ماذا؟ القوية. طبيعي يا إخوان أكو بعض الأمور، هل أقولكم أكو بعض الإشكالات مو مهم إذا الإنسان جاوب عليها أو ما جاوب عليها، هو ما عرفته في أمان الله. لكن أكو بعض الإشكالات لا تغير في المبنى. يعني إذا قلنا الاستصحاب الحكم يجري، يو قلنا ما يجري، تدري قد يأثر في مقام الاستنباط ولا؟ إذ ما أكثر الأحكام الذي نريد ماذا نواجهه نشوف في بقاء. فإذا قلنا الاستصحاب الحكم يجري خلص، إذا قلنا لا هذا لا مورد واحد ولا موردين، كثير يا أخي جدا. فلذلك تحقيق هذا المطلب أنه الاستصحاب الحكم يجري أو لا واي مهم، لأن في مقام الاستنباط هو يأثر. ولذلك شخص إذا يريد يصير ماذا صار بناءه يريد يصير مجتهد يستنبط الأحكام، أكو فرد أمور يكون يخليها قدامه وبعدين يصير بناء يستنبط. واحد من الأمور اللي يكون يخليها من قدامه ماذا؟ خبر الثقة حجة أم ليس بحجة؟ بالي إذا خبر الثقة ليس بحجة تدري هذا الجد يأثر يولا هل الظواهر حجة أو ليس بحجة؟ هذا يكون يخليه قدامه إذا ظواهر أو يأثر. هو واحد من أصحاب الحكم، واحد من أصحاب الحكم يجري حجة أو ليس بحجة، إذا ما يجري هو راح يأثر فعليا في مقام الاستنباط. فهذه نقطة لا بد من الالتفات والتوجه إليها لأنها مؤثرة جدا على أي حال. فالسيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لأجل حل هذه شبهة المعارضة أنا سوف أبين لكم إشكال جانبي، إشكال جانبي، إذا أجبت عن ذلك الإشكال يتضح إن شاء الله بعد ذلك الجواب عن شبهة المعارضة. الإشكال الجانبي الذي راح نبينه هذا، وهو أن الفقيه حينما يريد أن يستصحب نجاسة الماء في حرمة المقاربة مع الزوجة بعد ما ينقطع الدم، هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ استصحاب النجاسة أو حرمة المقاربة، استصحاب جعل، استصحاب مجحول يسمونه. النجاسة مجحول، حرمة شنو؟ مجحول، هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ المجحول. استصحاب الجعل يعني معناه إذا شفت النسخ، أشفت النسخ هذا الحكم أم لم ينسخ؟ استصحب الجعل، والفقيه ما يشك فيما ما يحتمل النسخ، يشك هذا المجعول وهو النجاسة باقية إلى ما بعد زوال التغير أم لا، يستصحب النجاسة. هنا أكبر الإشكال، ولعل أول من أثار هذا الإشكال هو الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهذا الإشكال بيناه فيما سبق والآن انكرر. شنو الإشكال هذا؟ أنه كيف يستصحب الفقيه النجاسة مع أن النجاسة وجودها أين؟ في عالم الجعل، ووجودها في عالم الجعل ليس له حدوث وبقاء. يعني المولى لما يجعل النجاسة في آن واحد يجعل النجاسة لحالة التغير، في حالة التغير ولحالة عدم التغير. إذن في عالم الجعل ما يتصور، يقين سابق وشك ماذا؟ لا، في عالم الجعل لو يجعل قاعد أكرر النجاسة حالة التغير وحالة زوال التغير في آن واحد في لحظة واحدة، إذن تقدم تأخر ما صار. أو يجعل النجاسة ماذا؟ فقط الحالة التغير. فإذا كيف نجري استصحاب النجاسة؟ أنت تستصحب النجاسة بوجودها في عالم الجعل، النجاسة في عالم الجعل ما إلها تقدم وتأخر، حينما يجعل المولى النجاسة تقدم وتأخر ما موجود. وإذا تقول لا أستصحب النجاسة لا في عالم الجعل، يقول لك ما إلها وجود في غير عالم الجعل ليس لها، قال النجاسة أين توجد؟ موجودة في عالم الجعل. فالخلاصة إذن استصحاب المجحول قال الشيخ العراقي لا يجري، لأن المجحول عبارة عن من؟ عن النجاسة، والنجاسة وجودها بمن؟ بالجعل، وفي عالم الجعل لا تقدم ولا يقين سارق شكل ما موجود. وشرط جريان الاستصحاب ماذا؟ أن يكون الشيء متيقن سابقا مشكوك لاحقا، والنجاسة في عالم الجعل لا يوجد يقين سابق بحدوثها وشك لاحق في بقائها. فما هو الجواب؟ إذا كيف يجب استصحاب النجاسة؟ فيما سبق هذا الإشكال بيناه في صفحة 252 و53 بيناه إذا تذكرون، وش أجبنا عنه إذا تذكرون؟ قلنا النجاسة قد تؤخذ بما هي مجحولة للمولى، بما أنه جعلها المولى بهذا اللحاظ صحيح وجودها وين يصير؟ بالجعل، وفي عالم الجعل لا تقدم ولا تأخر، بل جميع الحصص توجد، قصدي من جميع الحصص يا حصص يعني النجاسة حالة التغير والنجاسة بعد زوال التغير، تحصلان هذه الحصص في آن واحد في آن واحد المولى يجعل النجاسة في كتر حاله. يقول الماء إذا تغير وزال تغيره في كتر حالة النجس. ففي عالم الجعل النجاسة بجميع حصصها موجودة في آن واحد عرضية على نحو العرضية تقدر تأخر ما موجود. ولكن هذه النجاسة قد ينظر إليها بمنظار ثاني. وما هو المنظار الثاني؟ بما هي صفة للأمر الخارجي، صفة لهذا الثوب لهذا العباء. إذا أخذنا النجاسة بما هي صفة للأمر الخارجي فيصير لها تقدم وتأخر. والعرف يأخذ النجاسة صفة للمتنجس للثوب، فإذا أخذها صفة للثوب فنتمكن عن الشيخ للثوب نقول هذا الثوب كان نجسا سابقا وعن عنه. فنستحق ماذا؟ النجاسة الفعلية، النجاسة نسمي هاي النجاسة النجاسة فعلية. ليه سميناها النجاسة نجاسة فعلية؟ هاي اللي غرض ترى في كلمة الفعلية. ليه سميناها النجاسة نجاسة فعلية؟ لأن بالفعل العباءة وجدت، الموضوع وجد، وبالفعل الملاقاة حصلت. وإذا حصل الموضوع بالفعل موضوع الحكم، فالحكم ماذا يصير؟ حاصل ماذا؟ الفعل. فنقول هذا استصحاب للنجاسة الفعلية أو للمجهول قول الفعل فيما سبق تبين إذا تذكرون. لكن نقول الآن لحد الآن ترى ما بينا مطلب جديد على ما سبق، لكن نقول الآن هذا الجواب لا يستفاد منه فائدة كبيرة. ليش لا يستفاد منه فائدة كبيرة؟ ليش لا يستفاد منه فائدة كبيرة؟ لأن بناء على هذا الجواب من يتمكن أن يستصحب النجاسة؟ فقط المقلد العامي. أما المجتهد الجالس في مكتبته ما يتمكن يستصحب، وإحنا المهم من نريده يستصحب أبو المكتبة مجتهد يعني هو ذات يريد يستصحب. ليش العامي يقدر يستصحب والمجتهد ما يتمكن؟ لأن العامي أكو عنده ماي بالفعل يتغير، صارت النجاسة فعلية وصارت النجاسة فعلية. الآن ذال التغير فيشك في بقاء النجاسة الفعلية ويستصحب، وجيه تام جميل. وأما المجتهد الجالس في مكتبته مفروض في المكتبة يوجد ماء، يوم ما يوجد ماء متغير ما موجود، لما يجي عبق ما موجود ماي، فنجاسة فعلية ما موجودة، موجود فعلي ما موجود، عفوا مجعول فعلي، مجعول فعلي ما حاصل. فما يتمكن يصف، فما يتمكن يقول هذا الماء وين هذا الماء؟ احنا مكتبة ماكو ماء، ما يقدر يقول هذا الماء كان نجسا بالفعل. فالنجاسة الفعلية ما يتمكن يصحب المجتهد. المجتهد يريد يصحب ماذا؟ النجاسة الكلية، المجعول الكلي، مو المجعول الفعلي، المجعول الكلي يريد يصحب. والمجعول الكلي إذا يريد يصحب يجي الإشكال. ولذلك إذا تتذكرون فيما سبق أنا قلت لكم وسيأتي من السيد قدس سره أن هذا الجواب جواب مؤقت. قلنا مؤقت، ليش مؤقت؟ أجل الجواب الذي ذكرناه ما يتم إلا في حكمه، إلا في صورة كون الذي يريد نستصحبه هو المجعول الفعل، وهذا لا يستفيد منه إلا العامي المقلد. والمهم احنا نريد المدعول الكلي نستصحبه، يعني النجاسة مو النجاسة الفعلية، اصلا النجاسة الكلية تلك نريد نستصحب. تلك لما نريد نستصحبها يجي الاشكال، يجي الاشكال. شنو الاشكال اللي بيجي في النجاسة الكلية؟ نقول تلك النجاسة الكلية لها وجود خارجي، لا وجودها فقط في عالم الجعل. إلها وجود خارجي ولا ما إلها وجود خارجي؟ الذي إلها وجود خارجي النجاسة الفعلية، أما النجاسة الكلية ما إلها وجود خارجي. فإذا ما إلها وجود خارجي فقط وجودها في عالم الجعل والإنشاء، في عالم الجعل والإنشاء ما إلها النجاسة، وجود سابق متيسر ولاحق مشكوك. فإذا كان كذلك إذن يا أيها الفقيه كيف تستصحب المجعول الكلي؟ هواي يا أخي هذا إشكال لطيف، هواي هذا الإشكال جميل، وفي نفس الوقت هواي قوي. فالفقيه كيف يستصحب المجعول الكلي مع أنه أكرر وجود خارجي مائل؟ إذا وجود خارجي مفعول الجزء الفعلي نجاسة فعلية، والنجاسة الفعلية موقوفة على وجود مائل بالفعل في المكتب، مفروض في المكتب ماكو مائل، يكون يستطيع المفعول كله وهو وجوده خارج مائل ووجود في عالم الجعل. في عالم الجعل بعد النجاسة ما لا تقدم مثال، المولى في عالم الجعل يقول جعلت النجاسة، لما يقول جعلت النجاسة صار وجود النجاسة، جعلت النجاسة في كلتا الحالتين تغير وبعد التغير. فهذا بعد زمان متقدم زمان متأخر ما موجود، فتقدم وتأخر ما نتمكن نتصور وياه في النجاسة الكلية. حينئذ كيف يستصحب الفقيه النجاسة الكلية؟ هذا إشكال قوي. شوف جواب السيد إشكال، هذا إثارة الإشكال. وأما الجواب شوف بسيط الجواب ما بيش السيد رحمة الله عليه يذكر هذا الجواب هنا ويكرره في مورد، يقول النجاسة الكلية نحن نريد نستصحبها بلي بلي بلي بلي إيه، لكن تلك النجاسة الكلية الموجودة في عالم الجعل الموجودة في نفس المولى قلب المولى إلى آخره، تصف المولى مولى عقلائي النبي صلى الله عليه وآله، تلك النجاسة الكلية الموجودة في ذهن المشرع، تلك تارة ينظر إليها بنظرة حقيقية وأخرى ينظر إليها بنظرة عشوائية. فإن نظر لها بنظرة عشوائية غير فاحصة غير تدقيقية غير تأملية، ويعبر السيد عن هذا بالحمل الأول، وهذا اصطلاح جديد كما في أول الكتاب أنا بيّنه في الجزء الأول، إنه حمل أول حمل شعب هالمعنى ما أقعد بالمنطق يعني ما قاري، إحنا ما مطلعين عليه ما أدري جوز أكو إحنا ما فهمه كل شيء كنا عبارنا في حدود ما قرأنا ما شفنا هذا، لكن السيد يطلع عليه هذا الشيء أنه إذا هذا هاي النجاسة في الذهن الكلية على تقدير التغير، هاي الكلية هاي اللي في الذهن موجودة، هذه الصورة الذهنية للنجاسة لو نظرنا إليها بنظرة عشوائية غير تأملية غير فاحصة غير تدقيقية، قول بالحمل الأولي لكانت هي عين ماذا؟ الخارج، يعني عين النجاسة الخارجية، فيكون لها إذا كان عين النجاسة الخارجية فيكون لها حدوث ثابت وشك ماذا؟ لا، لكن إذا نظرنا شوية بنظرة تدقيقية فاحصة تأملية تصديقية تصديقية في تنتبه تطورية أي تصديقية، يعني بالحمل الشائع لكانت تلك النجاة الكلية ماذا كانت؟ لرأيناها صورة ذهنية، لا عليم لرأيناها صورة تدقيق تشوف هاي صورة ذهنية مو خارجية مو نجاح، هاي كذب ليست نجاح، هاي صورة ذهنية وليس لها حدوث وبقاء. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ نأتي ونقول هذا المجتهد الجالس في مكتبه الآن راح أسوي لك ماذا؟ يستصحب النجاسة الكلية وشنو؟ وإلها حدوث وبقاء، راح أصور لك إياه. هذا المجتهد الذي جالس في مكتبه هكذا يقول، يقول النجاسة على تقدير التغير متيقنة وإذا زال التغير راح أشك في بقائه. شلون هيك مع أن ميت الخارج ما موجود، كيف يقول ذلك؟ هو فقط تصور، هو فقط تصور ماذا؟ تلك النجاسة. فشلون سوى لها حدوث وبقاء وكذا؟ شلون صار؟ لا أنت وجدانك ما أجحد قضية وجدانية، شلون صار؟ أنت راجع قرارك نفسك، ها رأيت تلك الصورة انظرت لها بما أنه ماذا؟ عين النجاسة الخارجية، يعني عين الماء الخارج المتصف بالنجاسة، يعني ما هيك هاي الصورة لاحظتها، عين الخارج. فلما لاحظتها عين من حيث لا تشعر أنت هيك قاعد تسوي، من حيث لا تشعر أنت هو هذا الشيء موجود، بس شوية تعملت تشوف أنت هذه الصورة لاحظتها بما أنه عين الخارج. فتقول هناك يقين سابق وهو في حالة التغير، وهناك شك لاحق. هذا شلون صار مع انه ما بالخارج ما موجود الان، نحن فقط ويا الذهن، شلون اقول عندي يقين سابق وعندي شك لاحق؟ راجع قرارك نفسك وجدانك، اقول بما ان هذه النجاة الكلية، هذه الصورة الذهنية للنجاة الكلية بما أنه من حيث لا أشعر أراها عين الخارج، من حيث لا أشعر فكأنه سوف يصير لها حدوث ويقين سابق وشك لاحق فأدركت سبحان. هذا جوابنا عن هذه الشبهة. فلو واحد يوم من الأيام إذا أشكل عليه وهذا الشبهة بهذا الطرحة اللطيفة مع الجواب اللطيف، هاي من مختصات الحلقة ترى هذا، وإلا لا بالكفاية لا بالرسائل لا لا لا لا، لم يفرد أمور ماذا من فوائد دراسة الحلقات هو أكثر المطالب إنصافا ماذا لطيفة ما موجودة في الكتب القديمة مثل هو شبهة جديدة، مو أنه في زمان الكفاية والكذا ما موجود حتى تذكر، هاي من فوائد الحلقة على أي حال. فإذا واحد أشكل علينا أكرر الإشكال بصورة مختصرة والجواب، قال الفقيه شلون يستصحب النجاسة؟ يستصحب النجاسة الفعلية، يعني المسؤول الفعلي شي يكون في مكتبك دائما يخلي له ماء أو حوض مثلا، يكون هيك نفترضه إلى آخر مكتب بالمكتبة لا تفتح لذلك فلان، أو أنه لا يصير النجاسة كلية، النجاسة كلية ما لها حدوث وبقاء، النجاسة كلية في عالم الذهن، في عالم الجعل، في عالم الجعل، في عالم الذهن هناك لا يوجد بقاء وحدوث، يحصل في آن واحد النجاسة، إذا هي موجودة في عالم التغير وزوال التغير موجودة في آن واحد، إذا ما موجودة في آن واحد. شن جاوبه؟ نقول له يستصحب المجهول الكلي النجاسة الكلية، لكن تلك النجاسة الكلية الذهنية الموجودة في عالم الجعل الاعتبارية، ما أدري إيش أقول، تلك الصورة الذهنية تارة ينظر إليها بنظرة عشوائية من حيث لا يشعر الإنسان، يرى بها الخارج كأنها عينك من حيث لا يشعر، فبهذا اللحاظ سوف يكون لها حدوث وبقاء، وحينئذ يجري ماذا؟ بل بنظرة تدقيقية هي مغايرة للخارج، هي صورة ذهنية ليست الخارج، لكن بنظرة عشوائية من حيث لا يشعر الإنسان هي عين الخارج. فإذا كان كذلك فيمكن للفقيه أن يتصور ماذا؟ النجاة الكلية، لما نتصورها كأنما رأى النجاة حدثت، يفترض النجاسة عند التغير كأنما يراها الآن حدثت، يعني راعي للخارج، ثم يفترض ماذا؟ زال التغير فكأنما يرى النجاسة ماذا؟ سوف يشك في بقائها. فحينئذ ماذا يصير عنده؟ يقين بالحدوث وشك في البقاء. هذا جوابنا عن هذه الشبهة. وإذا اتبع يا أخي جوابنا عن هذه الشبهة سوف ننتقل إلى شبهة المعارضة من السيد الخوي. نجي نقول للسيد الخوي حفظه الله، نقول له بلي أنتم ماذا قلتم؟ قلتم لما نستصحب النجاة. هذا جواب المعارضة يا أخي، إذا احنا سهمنا ذاك هذا سهل بعد. قلتم هكذا لما نستصحب النجاة، هذا استصحاب النجاة بقاء النجاة يعارض بما بعدم الجعل، استصحاب عدم الجعل زاد. نقول له لما نستصحب النجاسة، هذه النجاسة طبيعي، يا نجاسة المقصود الكلية، والمقصود النجاسة ماذا؟ فعلية خارجية. لا، هاي المعارضة موجودة حتى إذا في المكتبة ما موجود، ما هاي المعارضة تجي. فنقول لما نستصحب النجاسة الكلية، هذه النجاسة الكلية كيف لاحظناها؟ بما أنها عين الخارج لاحظناها، يعني بالنظرة الأولية يلاحظناها بما هي صورة ذهنية. يلا شلون لاحظناها؟ إذا لاحظناها بما هي عين الخارج فحينئذ لا نرى جعل ومجعول. بعد لا تجيب لي جعل ومجعول، بعد ما راح يصير لي هاي عين الخارج، فقط يجري ماذا؟ استصحاب النجاة. بعد ما إلى معنى تقول لي يعارض باستصحاب ماذا؟ عدم الجعل الزائد. ليش ما إلى معنى؟ لأن المطروز لاحظت النجاة بما هي صفة علمه، هذه النجاة دليل على بما هي صفة الخارج، بما هي عين الخارج. إذا لوحظت بما هي عين الخارج فالمكلف يرى الخارج كأنما قاعد يرى نجاة خارجية. قاعد جعل ومجعول ما إلى معنى حتى نقول نستصحب عدم الجعل الزائد. وإذا قلت ألاحظها بما هي صورة ذهنية لا بما هي عين الخارج فجعل صحيح موجود، بما هي صورة ذهنية الجعل موجود. لكن استصحاب النجاة يعني المجعول بعد لا معنى له، قلنا في لحاظ في عالم الجعل إذا جعل صار عدل يقين بالحدوث شك في البقاء بعد ما يتفوق يقين صادق وشك لا أحد، ففقط يجري بعد استصحاب عدم الجعل الزائد. أما استصحاب بقاء المجعول لا يجري. أكرر من الأول، أكرر من الأول، نقول له دام ظله انت قلت استصحاب بقاء النجاة يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، واحنا نقول لما نستصحب النجاة الكلية، هذه النجاة الكلية نلاحظها بما هي عين الخارج يو بما هي صورة ذهنية، يعني نلاحظها بالحمل الاول يو بالحمل الشاي. اذا بالحمل الاول بما انها عين الخارج فنرى الخارج، نرى نجاة خارجية لا نرى جعلا ومجعولا. جعل بعد هنا ما إلى معنى، جعل إنما يتصور متى لو لاحظنا هذا النجاة الكلية بما هي أمر ذهني، هنا يصير جعل. هذا عالم الجعل، عالم الذهن وعالم الجعل. أما جعل مطلوب نلاحظ هذه الصورة الذهنية بما هي عين الخارج. إذا لاحظنا بما هي عين الخارج يعني ماذا نرى؟ نرى خارج. بعد ذهن وجعل ما بعد ما إلى معنى إلا فقط يا أصحاب يجري نجاة بعد عدم الجعل ما لها. وإذا لاحظت النجاة بما هي أمر ديني لا بما هي عين الخارج، يعني لاحظتها بما هي في عالم الجعل، عالم الدين وعالم الجعل بعد مقصود له، حينئذ بعد يجري فقط استصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب بقاء النجاة لا يجري. إذن نحن ما يمكن أن نفترض ماذا؟ كلا الاستصحابين يجري حتى احد. يقول شيخنا عندي اقتراح. منو؟ يلا بالعذر قول. يقول ننظر الى الصورة الذهنية نجاب الكلية بما هي عين الخارج. فجاء الصحاب يجري نجاة. وبما هي امر ذهني يجري الصحاب عدم النجاة. فنحكم كلا النظرين لعله اجمع الغيبون. فيجري كلا الاستصحابين على نحو سيتعارض الاستصحابين. وليش اجمع انت حضر الجنابة كيش قلت لو نحكم النظر الاول لو نحكم النظر الثاني. يعني اكرر ترى وبلي صحيح. اذا حكمنا فقط النظر الاول فقط يا استصحاب يجري نجاة. اذا فقط النظر الثاني صحيح فقط صحيح رجع للثاني. لكن ليش ما نحكم كل النظرين حتى يجري كل استصحابين؟ الجواب قلت بأنه كلا النظرين لا يمكن تحكيمهما. كيف انظر للشيء الواحد في آن واحد؟ انظر له بما هو صورة ذهنية ومرة اشوفه لا بما هو مرآة. هذا جمع بين متنافيين. فلا يمكن للمولى في آن واحد ان يحكم كلا النظرين. اذا امكن دليل فنقول فليجري الاستصحابان ونقول معارض. لكن المفروض احنا نريد نقول اكون هذا المعنى غير ممكن ان المولى ينظر للصورة الذهنية في آن واحد بما هي خارج وبما هي امر ذهني حتى يتعارض الاصحاب. ما يمكن هذا. هذا حصيلة جوابنا عن هذه الشبهة. وكيفما كان يا اخي الجواب جواب ماذا دقيق شلون ما كان انتهى بعد حسب الظاهر بعد اعادة ما يحتاج ان اطبق العبارة. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة شبهة المعارضة ذكر سير الخوي بين الصحاب المجهول والصحاب على مجعل الزائد على شبهة المعارضة هذه اللي ذكرناها في الدرس السابق ينبغي ان نفهم كيف يجري نستعرض اشكال اللي قلنا اول من عرض العراقي وجوابه كيف يجري استصحاب المجعول من حرمة النجاسة او حرمة المقاربة للمرأة بالشبهة الحكمية بحد ذاته. يعني مع قطع النظر عن معارضة ثم معارضة ترز ما اصلا اصلا هذا النجاسة لو راد يجري هو في نفسه شلون يجري شلون يمكن ترز معارضة ما هي استصحاب عدم الجعل الزائد ما يعارض افرض اصلا اصلا هذا النجاسة شلون يجري قبل ان نصل الى دعوى معارضته بغيره. افترض قلنا ما اكو معارضة افرض افرض عن نجاسة شلون يجري. فنقول ان الصحاب المجعول نحوان على شكل احدهما ان الصحاب المجعول ياه الفعل وهذا ما بيش نحن في المكتبة لابد وان نفصل حوضا ونمجسه بنجاسة مغيرة حتى تصير النجاسة فعلية حتى تصير مجعول فعلي. ثم افرض يزول التغير من قبل نفسه حتى نشوف هذا الصحاب مجعول الفعل هذا اهنان النجاسة تصير بما هي صفة الامر الخارجي الها حدوث والها بقاء يجري. لكن قلنا هذا مقلد يقدر يجري احدهم الصحاب المجعول الفعلي التابع هذا المجعول الفعلي النجاسة فعلية تابع علما لفعلية موضوعه. فعلية موضوعه انا شوف يعني حاول بالفعل تغير هشي يكون مثل هذا الموضوع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله. يعني في مقام الجعل هو يفترض الموضوع ماذا مقدر. يعني لو فرض وجود هشي مولا في مقام الجعل يفترض وجود الموضوع. لكن احنا نجاستنا شو تصير فعلية اذا نريدها فعلية لازم ذلك الموضوع المقدر الوجود ماذا يصير؟ يصير خارجيا فعليا. حينئذ تصير النجاسة ماذا؟ فعلية. فالموضوع المقدر الوجود في عالم الجهل لابد أن يصير فعلي حتى تصير النجاسة فعلية، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك بالبقاء إلا ذاك المشعور الفعلي. ما يتصف بالحدوث حدث لي يقين بحدوثه وشك بالبقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجه، يكون حاول تغير بالفعل ثم زال التغير. شو كنت تصيره؟ هو قاعد يستيج يوضح يقول فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل. هيك يكون نفترض بالفعل يعني في المكتبة يوجد حوض إلى آخره، ولا تتصف بالشك في البقاء هاي النجاسة إلا شوكت إلا بعد أن يزول التغير عن الماء. يزول هم فعلا مفترضا فعلا إيه؟ يعني يكون على أن نفتح باب المكتبة حتى هو يدخل، حتى هو يضرب الحوض، حتى حينئذ النجاسة تزول من قبل نفسه، التغير يزول من قبل نفسه، وحينئذ يجب استصحاب النجاسة الفعلية. يقول واستصحاب المجهول بهذا المعنى يتوقف علينا في المكتبة حوض كما ترى على وجود الموضوع بالفعل يكون موجود الموضوع، وهذا يعني أنه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي يقعد وهو يفكر بينه وبين نفسه المشهد، ما يصير. لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي يعني بأن يلتفت المجتهد، من يلتفت بأن يلتفت بمجرد التفات الذهن إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير بمجرد هالفرضيات وهالالتفاتات يعني ما يكفي، ويقضي بأن إجراء الاستصحاب بالتاريخ من شأن مقلد يعني مكلف، من شأن المكلف المبتلي بالواقع خارجا، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي. المجتهد لما يستنبط على وجه كلي لا يدخل الماء في المكتبة، فالمجتهد شو يسوي؟ يفتيه يكون هيك بعد يصيب على هذا الضوء. المجتهد ما يقدر يجي استصحاب يقول لا أنا ما أدري، أنت بعد يكون تدري الأسئلة شو هو، ما يستقبل المجتهد على هذا الحل الذي بيناه إذا انظرنا إلى المجهول الفعلي، فالمجتهد يفتيه بجواب استصحاب في حقه يقول أنا ما أقدر أجري، أنت يكون تجري أنا بس أفتيك أقول لك اجري عند تمامية الأركان، لأن المجتهد يجري ويفتي المكلف بمفاده بمفاد الاستصحاب. هكذا لا يحصل، يكون يفترض على أن المجتهد هو فقط يفتي المكلف يقول له أنت اجري، لا أن هو المجتهد يجري وبنتيجة الاستصحاب يفتي المكلف، لازم هكذا نفترض، مع أن هذا الفرض ماذا؟ باطل، لأن المجتهد في مكتبته هو يجري الاستصحاب ويكفي المكلف ماذا في الرسالة العملية بمفاده. فهذا النحو الأول قلنا يختص بالعام بالمكلف، يجي بالنحو الثاني أن نفترض المجتهد يجري بنحو الكل، وإذا يريد يجري النجاسة الكلية يستصحبها يجي الإشكال، النجاسة الكلية شلون تستصحبها؟ النجاسة الكلية وجودها في عالم الجاعل، في عالم الذهن، وفي عالم الجاعل ما موجود ماذا؟ يقين سابق شك لاحق شبع تجي. يقول والنحو الآخر لأستصحاب المجهول هو إجراء الأستصحاب المجهول الكلي على نحو تتم أركانه. شوف يا أخي هنا قلنا في المجهول الكلي، هناك قلنا في المجهول الماذا؟ فعلي، وشتان ما بينهما هو الذي بلي مولانا، لكن المجهول الكلي الفعلي يحتاج إلى حرف الفعل موجود، أما هنا المجهول الكلي ما يحتاج إلى وجود حرف كله، مجرد افتراض الحرف يكفي. على نحو تتم أركان الاستصحاب بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشرع بنجاسة الماء المتغير وشكه، يعني شك الفقيه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال الشرع، مجرد يسترب هذا ويلتفت هذا يكفي. وعلى هذا الأساس يعني إذا التفت للنجاسة على فرض أن الماء متغير بالفعل ثم يشك في بقاء على فرض زوال التغير، يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجه. مش انت شي يسوي، فاذا هالشي يريد يستصحب المجهول الكلي يجي الاشكال، ومن هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه يجب الاستصحاب، لان اذا هالشي صورنا يجب الاستصحاب يجري استصحاب المجهول الكلي بعد لا حاجة ماذا الى العامي الا العامي، لا هو المجتهد ما كان يجري، والاستناد اليه في افتاء المكلف بمضمونه. هذا مش عارف بين الفقهاء، فقد واحد يقول شيخ هذا خندول بما انه فيه اشكال اصلا لا يدري ما يجوز، ما يجوز بلا اشكال بناء الفقهاء جاري على اجراء الاستصحاب بهالشكل يجرونه، يعني يستفيدون من دليل الاستصحاب حجية هذا النحو من إجراء الاستفهام. تدفع عنه فقير جديد وتقول ايه هذا ما عنده بيه اشكال، خلي نقول لا يجوز ان المجتهد في المكتبة هو وجالس يجري الاستصحاب. يقول لك هذا خلاف ارتكاز الفقهاء، خلاف ما استفادوه من دليل الاستصحاب، فانهم باجمعهم يستصحبون النجاسة كلية. لذلك يقول ولا شك، لكن لا احنا نقول لا، بعد ان ثبت هذا فقهيا وعمليا قطعا ثبت تخريج الفني شرط، تخريج هذا ثبت بلا شك، تخريج الفني يعني اكبر الاشياء نتائجها مقطوع بها، لكن تخريجها حينئذ هنا احنا اشكال في التخريج، ما ان اشكال ماذا في اصله نتيجة، اصل نتيجة ما يمكن ان يشكك فيها فقيه. لذلك ولا شك في انعقاد بناء الفقه والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول، هذا النحو يا نحو استصحاب المجعول الكلي من دليل الاستصحاب، هذا يستفيدوا بلا اشكال، مستفاد بلا اشكال تمام. اشكال ماذا؟ غير انه هذا الاشكال الفني قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى ان هذا الاشكال الفني ان المجعول الفعلي الذي كان فيما سبق، فيما سبق التابع لوجود موضوعه لا شيء الذي فيما سبق له حدوث وبقاء تبعا علما للموضوع، لأن الموضوع هو الماء إلى حدوث إلى بقاء، الوصف الماس وهو النجاسة إلى حدوث إلى بقاء، لكن ذاك المجعول الفعلي. وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا، عرضيا يعني شنو؟ آنيا. هو هذا يعني مو واحدة بعد الأخرى، في آن واحد المولى لما يجعل النجاسة في آن واحد يقول جعلت النجاسة للماء على التغير على التغير بنفس الجعل النجاسة تجعلهم يتكلم ثبوت ثبوت بواسطة الجعل بلا تقدم ولا تأخر زماني. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي، على نهج كلي يعني شنو؟ هذا مجعول كلي، لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول شوكت في النحو الأول يعني في المجعول الفعلي لا الثاني، يعني لا في المجعول الكلي. هذا الإشكال قاعد يقول وقد أشرنا فيما سبق يعني في صفحة 252 و253 أشرنا علما تأكد صحيح أم لا قبل قبل صحيح قد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي، جوابنا كان يظهر منا ماذا؟ أننا نستصحب بالنحو الأول، يوحي بإجراء استصحاب المتروعة بالنحو الأول، نقول نستصحب بما أن النجاسة قبل الماء الخارجي، وهذا ما يتمكن يجري إلا العامي، غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى، وأنا قلت لك هناك يأتي من السيد أنه تعليق مؤقت إلى أن يحين الوقت المناسب، هو هذا الوقت المناسب، يلا الآن جاوب. وأما الصحيح في الجواب هش نجاوب، هو أنه نستصحب المجعول الكلي يعني تلك النجاسة الكلية الذهنية، لكن تلك النجاسة الكلية قلنا ينظر إليها مرة بنظرة عشوائية يرى أنها عين خارج فيصير لها حدوث وبقاء، فنستصحب بهذا الشكل. لذلك أن المجعول الكلي، المجعول الكلي الكلي يعني النجاسة الكلية في الذهن وهو نجاسة الماء المتغير مثلا، لكن الذهنية الكلية ذيك يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول فيما في افق الاعتبار، في افق الجاع، في افق الذهن، في افق القلب، في افق النفس، مقصود بعد واحد هنا فهو، والاخر النظر اليه بما هو صفة ماذا للامر الخارجي، فهو بالحمل الشائع يعني بالنظرة التحقيقية التعملية امر ذهني، وبالحمل الاولي النظرة العشوائية صفة للماء الخارجي، وبالنظر الاول يعني النظر ماذا الشائع يعني التدقيقية التأملية ليس له حدوث وبقاء. ليش؟ لأنه موجود بتمام حصصه بواسطة الجعل، بتمام حصصه يوجد يعني في آن واحد لما حصل الجعل حصلت النجاسة حال التغير وحال بعد التغير في آن واحد، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث أن النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، يعني وحيث أن هذا النظر يعني النظر الثاني هو النظر العرفي في مقام تطبيق يعني العرف لما يطبقون الاستصحاب مع هذا المجتهد الذي جالس في المكتبة شلون يطبقونه؟ بلا اشكال هو هذا الانسان العرفي لما يريد يجلس في المكتبة ويجي الاستصحاب لابد ينظر الى تلك النزهة الكلية الذهنية بمعنى عين الخارج فيرى لها حدوث وبقاء. وحيث ان هذا النظر الثاني يعني هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجحول بالنحو الثاني استصحاب المجحول بالنحو الكلي لكن بما أننا نظرنا إليه ماذا بما هو في الأمر الخارجي عين الخارج بتمامية أركانه هذا جوابنا عن هاي الشبهة. ثم نأتي للسيد الخوئي بعد ما اتضح هذا الجواب إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب أنت يا أيها السيد الخوئي لما ردت تستصحب ماذا النجاس وقلت هذا استصحاب النجاس الكلية معارض بينا عدم الجعل الزائد نقول كما تصعد النجاس الكلية النجاس الكلية شلون نظرت إليها بما هي عين الخارج وبما هي امر ذهني يلا واذا اتبع ذلك فنقول شبهة معارضة انه في تطبيق غير استصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتعارضهما لانه قبل تكون واحد تاخذ فان سلم بالاخذ بالنظر الثاني يعني انظرت بما انه ماذا عين الخارج شو راح يصير عندنا خارج مدافع خارجية الى حدوث البقاء بعد جعله اعتبار بعد ما بعدنا تعين اجراء استصحاب المجحول ولم يحرز ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد اذ بهذا النظر لا نرى جعله مجحولا ولا امرا ذهنيا فقط وفقط نرى ماذا امر خارج بل صفة لامر خارج لها حدوث وبقاء بل صفة لامر خارج صفة لامر خارج صفة هي النجاسة يعني النجاسة اللي هي صفة لامر خارجي وهي النجاسة اللي هي حدوث وبقاء وان ادعي الاخذ بالنظر الثاني بالنظر الاول يعني ما هي صورة ذهنية فاستصحاب حينئذ ماذا بل جعل أخذ لكن استصحاب المجحول ما يجري حينئذ فقد جعل بعد موجود فقد ذهن موجود فاستصحاب المجحول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراءه لا يجري في نفسه بيش لأنه أمان أمر ذهن حدوث البقاء بعد ما أخذ لا أنه يسقط بسبب المعارضة بل في نفسه أصلا ماذا ما يجري لأن حدوث البقاء ما موجود فإذا بيانا بستأخذ الأول والثاني فإذا بالأول تأخذ يكون أحد الاستصحاب يجري بالثانية ما أحد الاستصحاب لماذا ما يمكن يجري فحضر جنابك شجبه انقيله لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء الاستصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول النظر الأول شنو هو يعني ننظر إلى الصورة بما هي أمر ذهني تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب وإجراء هم وإجراء ماذا استصحاب المجحول ونستصحب ماذا المجحول تحكيما للنظر الثاني ويتعارض الاستصحاب كان الجواب جوابنا شنو قلنا على أن التحافظ حينما يحصل بسبب نفس النظرين أنت لما تريد تحكم نفس النظرين نقول لك شلون إنسان ماذا ينظر للصورة في آن واحد في آن واحد ينظر للصورة بما هي خارج وبما هي امر ذهني هاي نظير المرآة تبقى مرايه قدامك اكو اول الصبح تريد تطلع هل يمكن في ان واحد تنظر الى المرآة وتنظر الى الصورة في ان واحد تنظر ماذا الى صورتك يعني تنظر الى المرآة بما هي ماذا مرآة او تنظر للمرآة بما هي ماذا تشوف هاي المرآة جميلة الصورة ما لك شغل بيها تنظر لها بما هي هاي المرآة ماذا يا هل ترى جميلة او ليست بجميلة وسخة او ليست وسخة وغير في ان واحد ما يمكن هذا الشيء الا اذا كان الناظر ما ادري كما صاحب الكتاب يقول الا اذا كان احول العينين ما ادري شلون حتى يرى الشيء الواحد ماذا اثنين فيرى مرآتين واحدة من عدهن ماذا ينظر لها بما هي هي واحدة ينظر لها ماذا فيها صورته ايه نعم نفس الشيء كان الجواب ان التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم النظرين يقول التعارض احنا وين نشوفه ما اللحظة في مقام اجراء الاستصحاب في مرحلة اجراء الاستصحاب ما اللحظة اذا في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد تحكيم النظرين كلام صحيح يقول لما تحكمنا النظرين يصير تعارض بين الاستصحابين وهذا صحيح لكن وإنما نواجهه في مرتبة أسبق يعني لا في مرتبة جريان الاستصحاب بل في مرتبة ما قبل جريان الاستصحاب ما قبل جريان الاستصحاب مرتبة تحكيم النظرين مرتبة تحكيم النظرين نرى فيها التحافظ في هذه المرتبة لا يمكن تحكيم كلا النظرين وإنما نواجهه في مرتبة أسبق أي في مرتبة تحكيم هذين النظرين فإنهما يعني فإن النبرين لتهافتهما ها ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب حتى لكي تنتهي النوبة إلنا ثلاث بعد تحكيم النظرين إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين. يا نظر نجري وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة، والعرف على يا نظر يساعد وهو النظر ماذا الثاني، يعني يرى الصورة بما أنها عين الخارج. والحمد لله رب العالمين.